الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، حديث عظيم في باب الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل، وبيان عظيم رحمة الله سبحانه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الحديث مثلا عظيما يبين من خلاله عظم رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا نظرت في الرحمة التي في المخلوقين فإن من أشدها وأعظمها كما هو معروف ومتقرر رحمة الأم بولدها. وإذا أريد ضرب المثل بأشد رحمة تقدر في الناس، فإن الأنظار إنما تتجه إلى الأم في رحمتها لولدها، فإنها رحمة عظيمة. كيف إذا كان حال الولد في خطر تراه والدته، كيف تقوى رحمتها؟ هي بدون خطر على الولد في قلبها رحمة عظيمة لولدها، لكن إذا كان الولد قد أقبل عليه خطر عظيم وخشيت عليه من خطر، فإن رحمة الأم في هذه الحال تتضاعف مضاعفة عظيمة جدا. وفي هذه الحال تقدر هذه الرحمة، رحمة الأم للولد عندما يكون الولد على خطر، من أعظم رحمات الخلق وأعظمها وأشدها وأقواها. يقول عمر رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، أي تركض تمشي مشيا سريعا، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. كانت تسعى وتركض هنا وهناك تبحث عن ولدها، ولا تدري هل ولدها حي أو ميت، هل حصل له خطر أو هو في عافية أو سلامة. ثم إذا بها قد وجدت ولدها رضيعها طيبا معافى، فأخذته وألزقته ببطنها وأرضعت. هذه الحال هي من أشد ما يقدر في الرحمة بين مخلوق ومخلوق، هذه رحمة عظيمة جدا، من أشد ما يكون في الرحمة بين مخلوق ومخلوق. وفي مثل هذا الموقف أذكر ولعلي أشرت إليها قصة عجيبة للغاية في هذا الباب. قبل سنوات احترقت عبارة في البحر وفيها خلق من الناس، ثم أصبح جزء من العبارة محترقا وجزء سليما، وبدأت السفينة أو العبارة تغرق، جانب غرق وجانب حرق. يقول أحد الذين نجوا في تلك الحال، يقول رأيت امرأة معها طفل رضيع لها، والعبارة تميل لتغرق بمن فيها. يقول في هذه الحال، حال الغرق الشدة العظيمة، تمسكت المرأة في زاوية من العبارة وأخذت ترضع ولدها في ذاك الحال الذي هو أشد ما يكون خطرا. الأم فيها رحمة عجيبة عظيمة، خاصة عندما تحس بخطر على ولدها. فهذا مثال الآن يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأعظم رحمة تقدر في المخلوقين، أعظم رحمة تقدر في المخلوقين. قال فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون، أي أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تطرح هذه المرأة ولدها في النار؟ حتى في الأرض ما تطرحه، فضلا عن أن تطرحه ماذا؟ في النار. قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، ما نظن ذلك ولا نعتقد أن امرأة فيها هذه الرحمة العظيمة لولدها أن تأخذ ولدها وتلقيه في النار. الآن اتضح المثال، مثال عظيم جدا في أعظم رحمة تقدر في المخلوقين. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالرحمة التي كما سيأتي معنا، الرحمة التي بين المخلوقين كلهم التي خلقها الله وهي خلق لله عز وجل، هي جزء من 100 جزء. لما خلق الرحمة سبحانه وتعالى خلقها 100 جزء، هذا الجزء أنزله في الأرض به يتراحم الخلق، جزء من 100. فماذا يكون حتى لو أتينا على أعلى رحمة تقدر في المخلوقين، ماذا تكون بنسبة 1 إلى 100؟ بنسبة 1 إلى 100، ثم 1 إلى 100 هذه رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي أثر من آثار الرحمة التي صفته سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، وهو متصف بالرحمة، رحمة وسعت كل شيء. الحاصل أن هذا الحديث عندما يقرأه المرء ويتأمل فيه، فإنه يقوي في قلبه الرجاء لرحمة الله، وهذا هو المقصد، يقوي في قلبه الرجاء لرحمة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه ويرجون رحمته. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، هذا الحديث ذكره البخاري في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا يفي السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. قوله الله أرحم بعباده من هذه بولدها، قال ابن أبي جمرة لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين، وهو كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال: وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. هذا أيضا حديث آخر في بيان عظيم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، كتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فيه في هذا الكتاب: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. هذا فيها إثبات الرحمة والغضب صفتان لله سبحانه وتعالى، الرحمة والغضب صفتان لله. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تثبت الرحمة صفة لله عز وجل، وجاءت كذلك آيات كثيرة في القرآن تثبت الغضب صفة لله. أيضا جاء آيات كثيرة جدا في كتاب الله تبين الموجبات لنيل رحمة الله، وآيات كثيرة أيضا تبين الموجبات لنيل الغضب والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى. وهذا كله تحثا للعباد على الأخذ بموجبات الرحمة والبعد عن موجبات السخط. ولهذا العبد الناصح لنفسه يعمل على تحقيق هذين الأمرين العظيمين، أن يعمل بموجبات الرحمة وأسباب نيلها، وأن يحذر أشد الحذر من موجبات السخط وأسباب نيله. وهذا الحديث فيه أن رحمة الله سبقت غضبه، وفي رواية: غلبت غضبه. وهذا فيه إثبات التفاضل في الصفات. وإذا كانت الرحمة سبقت الغضب، إذا كانت الرحمة سبقت الغضب وغلبت الغضب كما هو واضح في الحديث، فحظ العباد، هذا هو المقصد الآن، حظ العباد من الرحمة أكثر أو من الغضب؟ حظ العباد من الرحمة أكثر أو الغضب؟ الرحمة هي التي سبقت وغلبت الغضب، فهذا كذلك مما يقوي الرجاء، رجاء العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن رحمة الله سبحانه وتعالى غلبت غضبه، وهذا مثبت في كتاب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد. ثم إن هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة التي تقوي في العبد جانب الرجاء، يجب على العبد أن لا يغفل معها الأحاديث الأخرى التي فيها التخويف من غضب الله ومن سخطه وذكر الموجبات، لأنه سيأتي معنا عند المصنف باب في الجمع بين الرجاء والخوف. ذكر أولا بابا في الخوف، ثم بابا في الرجاء، ثم بابا في الجمع بينهما. وهذا مطلب مهم جدا في حياة العبد، أن يجمع بين الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يجمعون بين الأمرين، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لا بد من هذه وهذه، يقرأ الآيات التي فيها التخويف فيخاف، تحجزه عن المعاصي والذنوب وترك الواجبات، ويقرأ الآيات التي فيها الرجاء فيطمع في رحمة الله، فيكون هكذا في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، وهما للعبد في سيره إلى الله كالجناحين للطائر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الطيبي في سبق الرحمة إشارة أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب. قسط الخلق أي نصيب الخلق. نعم. وأنها تنالهم بغير استحقاق، وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق. الرحمة فضل وإنعام وإكرام، فيعطيها الله سبحانه وتعالى العباد من غير استحقاق، من غير استحقاق. لكن الغضب فلا يكون إلا باستحقاق، ما يغضب سبحانه وتعالى إلا على من جاء بموجبات الغضب وجاء بموجبات السخط، سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، وقبل أيضا أن يقع في المعاصي. الآن الجنين في بطن أمه، وإذا ولد للتو رضيعا يولد بلا دم، ما عنده ذنوب، كيوم ولدته أمه، هذا يضرب فيه المثل بمن لا ذنب له، يضرب فيه المثل بمن لا ذنب له، فهذا يناله نصيب عظيم من الرحمة، وهو جنين وهو رضيع، مثل ما رأينا في الحديث المتقدم، الرحمة التي في الأم، وهي من رحمة خلقها الله وأنزلها في عباده يترحمون بها. فالرحمة واسعة وتشمل، والغضب لا يكون إلا لمستحق، إلا من فعل موجب الغضب، وهذا أيضا من الدلائل والشواهد أن رحمة الله غلبت غضبه. نعم. قال رحمه الله: فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ساق لهذا الحديث رواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في ذكر الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الرحمة التي خلقها الله جل وعلا، لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، أمسك عنده 99. هذه كلها رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. الآن لما تنظر في الرحمة الموجودة في الخلق، سواء بين الآدميين أو بين بهيمة الأنعام أو حتى الوحوش، الآن يعني لما يسمع الإنسان في بعض القصص أو الأخبار كيف أن السباع المفترسة فيها رحمة عجيبة لصغارها، فيها رحمة صغيرة لصغارها وهي تفترس، وحوش مفترسة، لكن مع الافتراس الذي فيها والشدة التي فيها أيضا فيها رحمة لصغارها. هذه الرحمة التي في الناس، في البهائم، في الوحوش، في الطير فيها رحمة، فيها رحمة كلها من هذا الجزء الواحد، كل هذا من هذا الجزء الواحد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى 100 جزء، أنزل منه سبحانه جزء واحد في الأرض. قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، يتراحم الخلائق أي الناس، البهائم، الوحوش، الطير إلى غير ذلك، تتراحم بهذا الجزء الواحد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. البهائم فيها رحمة عجيبة خاصة الأم لولدها. أحد الأشخاص عنده أغنام يحدث أنه كان حجز الأمهات عن الصغار، يعني ويخرج الصغار في أوقات، يقول فرأيت الأم بحثت عن في الشبك فتحة قصيرة فألزقت ثديها بالشبك في المكان الذي فيه فتحة، وجاء صغيرها وأخذ يرضع. هذا له بالتتبع نظائر عجيبة جدا، رحمة الآدميين مثل هذه القصة، رحمة البهائم، رحمة الوحوش، رحمة الطير، هذه الرحمة الواسعة الكثيرة الكبيرة هي جزء من 100 جزء، من 100 جزء خلقها الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى للحديث قال أنزل منها أي في الأرض رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا ماذا يحدث في القلب؟ رجاء عظيم في رحمة الله، رجاء عظيم وقوة طمع في القلب في رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الذي نشاهده الرحمة العظيمة في أنواع هذه المخلوقات هي من جزء واحد 100 جزء، إذن سينال العبد بإذن الله المؤمن نصيبا من الرحمة. لكن هناك أمر، إن وجد في الإنسان ومات عليه انقطع حبل الأمل في الرحمة ولا مطمع له فيها إطلاقا يوم يلقى الله، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يلقى الله مشركا كافرا هذا إطلاقا لا نصيب له من الرحمة ولا حظ له منها. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر، أعطيناكم عمر كافي للتفكر والتأمل، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي الكافرين المشركين، فمن مات على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى ونفاق أكبر فهذا إطلاقا لا نصيب له من رحمة الله عز وجل. أما من كان موحدا، من كان من أهل التوحيد، حتى لو كان عنده معاصي وذنوب فيما دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فله نصيب من هذه الرحمة العظيمة. قال في رواية: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. هذا اللفظ للحديث وهو في الصحيح، هذا اللفظ للحديث يبين لنا ما تقدم في الروايات: إن لله 100 رحمة. ماذا؟ مخلوقة. إن لله 100 رحمة مخلوقة، غير الرحمة التي هي الصفة لله. ولهذا يمكن في ضوء هذا الحديث أن نقسم الرحمة إلى قسمين: الرحمة التي هي صفة الله، والقسم الثاني الرحمة التي خلقها الله. والرحمة التي خلقها الله هي من آثار الرحمة التي هي الصفة، كما في الآية الكريمة: فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم. قال الشارح رحمه الله: الرحمة رحمتان، رحمة من صفات الذات ورحمة من صفات الفعل. الأولى أن لا يقال هذا، الأولى أن يقال الرحمة رحمتان. رحمة هي صفة لله، رحمة صفة لله سبحانه وتعالى، ورحمة كما في هذا الحديث خلقها الله. والرحمة التي خلقها الله كم أجزاؤها المخلوقة؟ 100 جزء. أنزل منها في الأرض جزءا واحدا، أنزل منها في الأرض جزءا واحدا. نعم. قال رحمه الله: قال القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 100 نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقتهم، فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت 100. وقال ابن أبي جمرة في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا. قال: وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 100 نوع، 100 نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد. نقول كما جاء في الحديث، نقول كما جاء في الحديث رحمة، وهي من نعمة الله، لكن هي رحمة خلقها الله سبحانه وتعالى وأنزلها، أنزلها منعما بها على عباده سبحانه وتعالى، لكن حقيقتها أنها رحمة خلقها الله. ولما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، خلقها 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا للخلق يتراحمون به، حصلت به مرافقتهم. هذه لعلها تراجع في الأصل، لعلها تراجع في الأصل الذي نقل منها هذا النقل وهو المفهم للقرطبي في شرحه لصحيح مسلم. ومن استطاع الآن أن يصل إليه ويبعث لنا بالنص يبعث. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. وقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. عودا للحديث الأول في ما نقله الشارح عن ابن أبي جمرة في الحديث إدخال السرور على المؤمن، إدخال السرور على المؤمن، وحقا الأمر كذلك، الأمر كذلك. هذا الحديث عندما يقرأه المؤمن ويتأمل في مضمونه يدخل على قلبه سرور عظيم جدا بهذا الفضل وهذا الإنعام بهذه المئة والمئة والمئة جزء التي خلقها الله عز وجل، مئة جزء رحمة خلقها الله. ثم يأتي في الحديث أن الرحمة التي تشاهد الآن في المخلوقات على أنواعها وهي رحمة عجيبة وعظيمة جدا، إنما هي جزء واحد من المئة. فإذا كانت هذه مئة جزء واحد من المئة، فكيف بهذه المئة إذا اجتمعت كاملة؟ فهذا مما يدخل السرور على قلب المؤمن والفرح بفضل الله وإنعامه، وأيضا مما يقوي في قلبه الطمع في رحمة الله. لكن أيضا ينبغي على الناصح لنفسه ألا يبقى هذا الأمر في قلبه مجرد أماني بدون بذل الأسباب، لأن الله عز وجل لما ذكر الرحمة في القرآن وسعتها أتبع ذلك بقوله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالمسألة ما ليست مجرد أماني، بل لابد فيها من عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أورد هنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الله سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي، قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء، ما معنى هذا فليفعل ما شاء؟ هل معنى الحديث فليفعل ما شاء هذا إذن من الله سبحانه وتعالى وإطلاق الإذن للعباد أن يفعلوا من الذنوب ما شاءوا؟ لما يجوز أن يفهم الحديث على هذا المعنى، ما يجوز أن يفهم الحديث. ولهذا يقول ابن القيم في شرح له لهذا الحديث: ليس معنى الحديث إطلاق الإذن للعباد أن يفعلوا من الذنوب ما شاءوا، ليس هذا المراد، لكن فيه بيان الحديث في بيان ضعف العبد، مثل ما جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كم هو عظيم بالعبد أن يكون دائما يزم نفسه ألا تقع في الذنب، وإذا وقع في الذنب بادر بالتوبة. وهذا هو المعنى في الحديث، يجاهد نفسه على منعها من الذنوب. فإن غلب وجاءته عثرة في طريق استقامته وزلت به القدم يبادر للتوبة، وليس بمعصوم. كل بني آدم خطاء، بل في حديث آخر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالعبد لا بد أن يقع في زلل، لكن ما دام أن العبد عنده هذه العقيدة، هذه العقيدة احفظوها في الحديث، انتبهوا لها واحفظوها. هذه عقيدة الآن في الحديث، عقيدة مهمة جدا في الباب، وهي عالمة. اقرأ الحديث. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الحديث فيها عقيدة عظيمة جدا، ينبغي لكل مسلم أن يجعلها في قلبه وأن تعظم عنايته بهذه العقيدة. أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أمران لا بد من عقلهما في القلب، قال فعلم، تكررت في الحديث، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ما دام أن هذه عقيدة في قلب العبد المؤمن، تعمل في قلبه دائما، يعتقدها ويعملها في قلبه، يعتقد أن ربه سبحانه يغفر الذنب، ومغفرته واسعة وعظيمة سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يعتقد أنه يأخذ بالذنب ويعاقب على الذنب، مثل ما في الآية التي مرت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يغفر الذنب، وأن عذابي هو العذاب الأليم يأخذ بالذنب، اعلموا أن الله شديد العقاب يأخذ بالذنب، وأن الله غفور رحيم يغفر. هذه عقيدة لا بد أن تكون متمكنة في قلب العبد المؤمن، وتكون معه دائما، تكون معه هذه العقيدة دائما، يعتقد أن ربه سبحانه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا العبد ضعيف، عرضة للزلل، فإذا وقع في الذنب تحرك في قلبه هذان الأمران: أن الله يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه. فإذا عرف، حرك هذه العقيدة في قلبه، يأخذ بالذنب، أحدثت له تركا للذنب، تركا للذنب وبعدا عنه. وإذا نظر إلى الأمر الآخر في هذه العقيدة، أن ربه يغفر الذنب، طمع في ماذا؟ مغفرة الله عز وجل لذنبه الذي وقع فيه، مهما كان الذنب، مهما كان الذنب، من تاب منه وطلب المغفرة من ربه غفر الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا غفر الله له سبحانه وتعالى، وقد مر معنا في أول الكتاب، أول هذا الباب، قول الله عز وجل في الآية التي عدها جماعة من المفسرين أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه عقيدة مهمة جدا، وهذه العقيدة هي نجاة للعبد، وصاحب هذه العقيدة هو الذي ينطبق عليه آخر الحديث: فليفعل ما شاء. ومثل ما تقدم ليس هذا إطلاق وإذن له يفعل من الذنوب ما شاء، لكن ما دام أن عند هذه العقيدة ونفسه تغلب أحيانا ويقع في الذنب ثم يستشعر مباشرة أن ربه يعاقبه على الذنب وأنه يغفر الذنب، فتجده مباشرة يندم ويتوب ويطلب من الله المغفرة، وربما بعد أيام أو بعد أشهر يغلب تغلبه نفسه الأمارة ثم يقع في الذنب وأيضا يرجع إلى الله لأنه معه هذه العقيدة، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. إذن الحديث فيه عقيدة مهمة جدا في حياة المسلم، وجاء على هذه العقيدة آيات كثيرة في القرآن. عقيدة الإيمان بأن لنا ربا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، الأمرين معا، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فدائما العبد في صراعه في هذه الحياة مع الذنوب وعمله على مقاومته لها ووقوعه وأحيانا سلامته وأحيانا وقوعه، ينبغي أن تكون هذه العقيدة دائما معه، أن يعلم أن ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب يدعوه إلى ترك الذنب ومجانبته، ويغفر الذنب هذا يدعوه إلى طلب المغفرة من الرب الغفور الرحيم. في خاتمة الحديث قال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. انظر صاحب هذه العقيدة ما له من الخير والفضل عند ربه، وهذا أيضا الحديث في فائدة مهمة في حياة المسلم، وهي أن العقيدة التي في القلب الصحيحة بالله إيمانا به وصفاته هي أعظم ما يتعبد ويتقرب لله سبحانه وتعالى به، وهي في الوقت نفسه أعظم ما ينال به مغفرة الله ورحمة الله. انظر كيف بنيت الرحمة والمغفرة للذنوب على هذه العقيدة. قال: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فالحاصل أن هذه عقيدة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها. فإذا قال قائل: كيف أقوي هذه العقيدة في قلبي التي هذه أهميتها وعظمتها كما جاء في الحديث؟ يقال: اقرأ آيات المغفرة وآيات ماذا؟ العذاب، كلها في القرآن. اقرأ الآيات التي في الجنة والآيات التي في النار، اقرأ الآيات التي تخوف من الذنوب والآيات التي ترغب في الطاعات. القرآن كما قال أحد السلف جاء بذكر الداء والدواء، ذكر الداء والدواء. فالقرآن فيه الشفاء للصدور والشفاء لما في الصدور. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أخرجه البخاري في باب قول الله. الآن قول المصنف وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب، ليست المسألة متعلقة بالفعل هذا المجرد يذنب ويتوب، المسألة مرتبطة مثل ما هو واضح في الحديث بماذا عقيدة، بعقيدة مهمة في القلب، عقيدة مهمة جدا في القلب، ليست المسألة مرتبطة بمجرد الفعل، ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له. المغفرة رتبت في الحديث على ماذا؟ على العقيدة. قال: إن فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي. ولهذا الصواب أن يقال وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام